كان أبو أيوب وزوجته أم أيوب يتوخيان أثره، لكنهما ذات يوم صنع له طعاما، صنع له عشاء، صنعوا له عشاء عشاءً، واجتهد أن يجعل فيه بصلا أو ثوما، لكن الطعام رد، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس في الطعام أثر يده، فعلم أنه لم يأكل، فنزل أبو أيوب فزعا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يناجي ربه، تناجيه الملائكة، وأنه لا يحب أن يصل إليه شيء من ريح تلكم الشجرة. قال: فكلما صنعنا له طعاما بعد ذلك تجنبنا تلك الشجرة. فانظر إلى الرفق النبوي بمن حوله. قال: عن نفسي ولكنني رجل أناجي، أما أنتم فكلوه. فالورع، أو أحيانا الإنسان من حقه أن يكون ورعا عن شيء يحتجب عنه، يمتنع عنه، لكن ليس من حقه أن يمنع الناس عنه. فمثلا عندما يكون هناك عالم شرعي ينظر إليه الناس نظرة إجلال وإكبار، فمن حقه، من حق نفسه عليه، أن ثمة مواطن ليس حسنا أن يدخلها، لكن لا يعني ذلك أن دخول تلك المواطن حرام، فقد يكون مقبولا، معقولا، معنا، شرعا، عقلا، عرفا، أن يدخلها شاب، أن تدخلها شابة، فهو عدم دخوله لا يعني التحريم، لكن مقامه يأبى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: ولكني رجل أناجي، بمعنى أن الملائكة تنزل عليه بالوحي، وهو يقرأ على جبريل، وجبريل يقرأ عليه، فلا يحسن أن يكون منه تلكم الريح التي تتعلق بتلك الشجرة المعروفة. لكن أبا أيوب ليس كذلك، ثم قال: أما أنتم فكلوه. فالعاقل من يشدد على نفسه وييسر على الناس ويرفق بهم، لا أن يشدد على الناس ويأتي بخطاب من المواعظ يجعل ما هو مباح كأنه من أعظم الكبائر، ثم تراه أحيانا قد يتقلد هذا الأمر، فإذا سئل قال: ومن حرمه؟ حرمته طريقتك، طريقة عرضك، طريقة إملائك، أنت لم تقل حراما لكنك قلته بالصيغة التي لا يكاد يفقه منها أحد، إلا أن هذا أمرا ينبغي أن يجتنب. ثم لا بد أن يفرق ما بين حال الأفراد وحال الدول، فحال الأمم، حال الدول لمن يسوسها من المسلمين مبني على المصالح، لكن حال الأفراد مبني على الورع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن بناء الأمم قد لا يتأتى فيه هذا بالمعنى الحرفي الذي يتأتى على الأفراد. وهذه أمور ينبغي على من يتحدث في دين الله، على من يبلغ العلم الشرعي، على من يريد أن يتصدر للنقد، أن يعقلها، أن يفقهها، أن يفهمها، حتى لا يضع الناس في حرج من سوء فهمه وسوء خطابه.